الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا بالأمس أنه يحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. تكلمنا عن السبب الأول، وهو أن يسلم أحد أبويه فيتبع أشرف الأبوين دينا. أما السبب الثاني، قال الشيخ: وثانيها ما ذكره بقوله أو يسبيه، أي الصغير أي الصغيرة أو المجنونة مسلم. وقوله منفردا حال من ضمير المفعول، أي حال انفراده عن أبويه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إما أن يسبى الولد الصغير لوحده في المعركة بأن يوجد وقد خرج أبوه مع أمه مع هذه العائلة، خرجوا جميعا للقتال، وإنما جعل الأولاد والنساء من الوراء من أجل أن يدافع هؤلاء الجنود عنهم وحتى يستبسلوا في القتال. فإذا هزموا ووقعوا في أيدي المسلمين وقعت نساؤهم ووقعت أيضا أطفالهم بالأسر. الآن إما أن يؤسر ويؤخذ ذلك الولد الصغير لوحده، وإما أن يؤخذ مع أمه وأبيه. المهم، هل يؤخذ منفردا أم معه أحد؟ المسلمون كلهم كالشخص الواحد، يعني لو أخذ واحد الولد والآخر الأم والثالث أخذ الأب، يعتبر هذا أخذ مع أبيه وأمه. وإن أخذ لوحده ومات أبوه وماتت أمه مثلا، هذا يسمى منفردا. فإذا أخذ وحده له حكم، وإذا أخذ مع أبويه أو أحد أبويه له حكم آخر. وثانيها ما ذكره بقوله أو يسبيه، أي الصغير أو المجنون مسلم. وقوله منفردا حال من ضمير المفعول، أي حال انفراده عن أبويه. فيحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا تبعا لسابيه. الآن نجد أنه كان حرا قبل السبي، بعد السبي صار عبدا. هذا العبد ولو كان صغيرا، ما دام صغيرا فانتقلت ولايته من ولاية أبيه إلى ولاية من؟ الذي سباه. والذي سباه مسلم، فإنه بذلك يتبع ولاية السابي كأنه كان معدوما وكأنه ولد لمن؟ للسيد. لذلك قال: فيحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا تبعا لسابيه، لأن له عليه ولاية وليس معه من هو أقرب إليه منه فيتبعه كالأبي. قال الإمام: وكأن السابي لما أبطل حريته، يعني بسبيه وبجعله غنيمة للمسلمين، قلبه قلبا كليا فعدم عما كان، يعني من الحرية فصار عبدا، ومن الكفر فصار مسلما. وافتتح له وجود تحت يد السابي وولاية، فأشبه تولده بين الأبوين المسلمين أو المسلمين. وسواء أكان السابي بالغا عاقلا أم لا، يعني لا يهمنا السابي، لو خرج طفل من أطفال المسلمين فاستطاع أن يسبي ذلك الولد فهل يحق له؟ ولقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرجع معاذ ومعوذ في معركة بدر، وبعد ذلك تبين قوة أحدهما فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال الآخر: أنا أصرعه يا رسول الله، فأخذ الثاني وكان سببا في قتل أبي جهل. نعم، لو خرج مثل هؤلاء في المعركة فكان قد أحرزا سبيا، فهذا السبي إنما كان على يد غلام غير بالغ لا يضرنا، بالغا عاقلا حتى ولو كان مثلا غير بالغ أو كان مجنونا أم لا. أما إذا سبي مع أحد أبويه، سبيت العائلة، سبي الولد مع أمه، سبي الولد مع أبيه، سبي الولد مع أمه وأبيه مع هذه العائلة، فإنه لا يتبع السابي جزما. ومعنى كون أحد أبويه أحد أبوي الصغير معه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، ليس معنى مثلا واحد وقع في معركة والثاني وقع في معركة أخرى، لا، في معركة واحدة والغنيمة واحدة للمسلمين. لا يهمنا إذا كان هنالك فرق، يعني وجد هذا تحت مسلم وهذا تحت مسلم، وإن اختلف سابيهما. هذا المعنى أنه قد يسبي الولد رجل من المسلمين ويسبي الأب أيضا رجل من المسلمين، لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية السابي. ما زال أبوه موجود، فإن كان أبوه نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا بقي على دين أبيه، فكان أولى بالاستتباع، ولا يؤثر موت الأصل في ابتداء السبيل. وخرج، يعني الآن لو أخذنا الأب وابنه وبعد ذلك مات الأب، هل يتحول ذلك الدين؟ لا، يبقى على دينه. وخرج بالمسلم الكافر فلو سباه ذمي، ماذا قلنا في أول البحث؟ أو يسبيه مسلم، لو خرج معنا كافر وأذن له الإمام، والغالب أنه لا يجوز لنا أن نستعين بالكافر في القتال إلا بشروط، يعني وهذه الشروط قاسية. من جملة مثلا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل لحقه وكان من الكفار وأراد القتال معه، قال ارجع فلن نستعين بمشرك. لكن يقول الأئمة إذا خرج بعض الكفار مع المسلمين يقاتلون، قد يقاتلون قومية حمية جاهلية، لكن اتحد الهدف بينهم وبين المسلمين فقاتل، متى يسمح لهم بالقتال معنا؟ ننتظر أننا لو افترضنا أننا خرجنا إلى المعركة ثم لحق هؤلاء الكفار بالذين نقاتلهم واجتمع الاثنان، هل يستطيع المسلمون الآن قتالهم؟ عند ذلك لا بأس في هذا الأمر. يعني نتصور أسوأ الحالات، وهي انقلاب هؤلاء إلى أعداء وإلى مقاتلين ضدنا، فلو اجتمعوا مع المقاتلين الأصليين الذين هم ضدنا فهل نستطيع أن ندافع عن أنفسنا؟ طبعا هذا دراسة في بداية المعركة، عند ذلك يصح. والأولى إذا كنا لوحدنا نستطيع أن نصد أعداءنا فلماذا نستعين بالمشركين إذا كان هذا الشرط؟ نعم. فلو سباه ذمي، ممن يدفع لنا الذمة، سباه وحمله إلى دار الإسلام أو مستأمن دخل بلادنا بالأمان كما قاله الدارمي، لم يحكم بإسلامه في الأصح، لأنه في الأصل هو كافر والسابي له كافر، فعلى أي شيء يتبع بالإسلام؟ لأن كونه من أهل دار الإسلام لم يؤثر فيه. من السابي أنه من دار الإسلام لكنه إما مستأمن وإما ذمي، لم يؤثر فيه ولا في أولاده. هذا صور التي يكون البلاد فيها كفار، إما أن يكونوا من أهل الذمة أو يسكنها المسلمون ومعهم أهل الذمة، أو يفتحها المسلمون ويقرون هذه البلدة بيد الكفار ويجعلون عليهم أميرا ولا يمنعون أحدا من الدخول بالإسلام وإعلان شريعة الإسلام ويدينون للمسلمين، كل ذلك مما يكون صور وجود الكفار في بلاد المسلمين، لم يؤثر فيه ولا في أولاده، فكيف يؤثر في مسبيه؟ ولأن تبعية الدار إنما تؤثر في حق من لا يعرف حاله، أما الذي يعرف حاله فيبقى على حاله. نعم. ولا نسبه. نعم، هو على دين سابه كما ذكره الماوردي وغيره. إذن عرفنا السبب الثاني. السبب الأول أن يسأحد أبويه، السبب الثاني أن يسبيه مسلم، السبب الثالث بحكم الإسلام على الصبي أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. وجدنا ولد كانوا سابقا الحمد لله في أحيائنا قل ذلك كثيرا وأصبح ذلك نادرا، يعني كنا إذا جئنا في صلاة الفجر أمام بعض المساجد نجد أحيانا لفافة فيها ولد، هذا الولد دائما هو لقيط، غالبا يحكم عليه بأنه من أحد سببين، إما وهو أما الأمر الغالب وهو أن يكون ذلك الولد من زنا والعياذ بالله فيؤتى به ويوضع من أجل أن يأخذه وأن يربيه أحد المسلمين. ومر معنا في باب اللقطة أن اللقيط يجب على أحد المسلمين أن يربيه وأن يعتني به، بينما لا يجوز أن يتبناه ولا بحال من الأحوال. أو كان بعض الجهلة يحكم أحيانا إن جاءت زوجته ببنت مثلا فسيقتلها، خلافا وهروبا من قتلها كانوا يأتون بهذه البنت ويلقونها أمام أبواب المساجد وبعد ذلك يأخذها بعض المسلمين. اليوم يعني ربما يعني إن لم نرى ذلك لكن المسألة تطورت أكثر، ومن المؤسف أنه قد يعني كبر الأمر أكثر فصارت هنالك دار للوقطاء لكثرتهم، والمؤسف أكثر أن هؤلاء من يقدم مال لهذه الدار أكثر فهو يأخذ ولا ينظر إليه هل هو مسلم أو هو كافر، فربما يكون ابن المسلم تحت يد كافر وبعد ذلك يكون كافرا. فانظروا الآن ماذا يقول الإسلام في مسألة اللقيط الذي لا نعرفه أصلا ما حكمه، فكيف لو كان هذا اللقيط من أصل مسلمين أو يوجد لقيطا في دار الإسلام في أي مكان، ما دام يوجد مسلم ولو عائلة واحدة ولو أسير مارر أسير في هذه البلدة أو كذا ففيها مسلم أم لا، أو تاجر يمر فيها فيها مسلم فيحكم بإسلامه تبعا للدار، أليست هذه دار الإسلام؟ نعم. وما ألحق به وإن استلحقه كافر بلا بينة بنسبه هذا إن وجد بمحل، يعني نحن لو قال أحد الكفار هذا ولدي، طيب هل عندك بينة أن هذا الولد هو لك؟ ينبغي أن تعطينا بينة، فإن أعطانا بينة فهو له وإلا فيحكم بإسلام ذلك اللقيط. هذا إن وجد بمحل ولو بدار كفر به مسلم يمكن كونه منه، ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا، يعني هالبلد تمر فيها قوافل المسلمين تغليبا للإسلام لأنه قد حكم بإسلامه، فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق. أن يقول واحد من الناس هذا الولد لي هل يلحق به؟ لا، ولكن لا يكفي اجتيازه بدار كفر بخلافه بدارنا لحرمتها، ولو نفاه مسلم قبل في نفي نسبه، قال المسلم هذا ليس ولدي، نحن نقبل من المسلم لو كان متزوج بامرأة مسلمة وحملت هذه المرأة المسلمة بولد ثم قام أمام القاضي فنفاه باللعان، هل يلتحق الولد به أم لا يلتحق؟ لا يلتحق به، لكن هل يخرج عن كونه مسلما؟ لا. لذلك ماذا قال الشيخ؟ ولو نفاه مسلم قبل في نفي نسبه لا نفي إسلامه. أنت تقول إنه هذا الولد ليس لك لكن لا تستطيع أن تقول ليس مسلم. نعم. أما إذا استلحقه الكافر ببينة أو وجد اللقيط بمحل، البينة إنه زوجته مثلا تزوجت ثم جاء بعض الناس فأخذ الولد وهو يقصد ما يوجد معه من ذهب مثلا، وبعد ذلك أخذ الذهب وألقاه، وكان هنالك عدة أسباب من البينة توجب أن يكون ذلك الولد لمن؟ لذلك الكافر. أو وجد اللقيط بمحل منسوب للكفار ليس به مسلم فهو كافر. قرية كلها كفار وليس فيها أحد المسلمين، بأي شيء يحكم على هذا اللقيط؟ بأنه كافر. هذه ثلاثة أنواع ينسب ويحكم للصبي بأنه مسلم، أن يسبى أحد، أن يسبى هذا في المعركة، أو أن يسلم، أو أن يكون أحد أبويه مسلما، أو أن يكون لقيطا في دار الإسلام ولو كان في الدار مسلم واحد كما ذكر. تنبيه: اقتصاره كغيره على هذه الثلاثة المذكورة يدل على عدم الحكم بإسلام الصغير المميز. يعني لو قال جاءنا كنا في حي مثلا مثل بلادنا فيها نصارى وفيها مسلمون وفيها يهود أيضا وفيها ملل كثيرة، لو جئنا في المدارس العامة، وهذا ما كان يحدث معنا أحيانا مثل جو مثل هذا الجو يعني في الشتاء، يأتي الطفل الذي كان من أسرة نصرانية فيجلس معنا وكان يستمع إلى دروس التربية الإسلامية، أنا أقول شيء مشاهد أنا كنت فيه يعني، فيأتي هذا الطفل الصغير عمره مثلا في الصف الرابع في الخامس الابتدائي، بعد ذلك يعجبه دين الإسلام فيدخل في دين الإسلام. وكان سابقا كلما رأينا ولد يعني أخذ ينظر إلى دين الإسلام ويحب هذا الدين، أهله ينتقلون من هذا الحي إلى أحيائهم العام، هذا ما رأيناه تماما. لكن هذا لو جاء الولد الصغير، حتى كان يعني معي في مقعدي واحد من هؤلاء، يعني أتكلم تماما عن قصة أعرفها، هذا الولد الصغير لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أبوه كافر أي كفر كان غير دين الإسلام، لكن هذه الشهادة هل تقبل منه؟ لا. لماذا؟ لأنه تبع لأبويه في الكفر، ولا يقبل منه الإسلام إلا بعد البلوغ. نعم. لذلك ماذا قال الشيخ؟ انتبهوا هنا، قال اقتصاره كغيره على هذه الثلاثة المذكورة يدل على عدم الحكم بإسلام الصغير المميز. صغير مميز، هذا دخل المدرسة وصار طالبا لكنه ما وصل إلى درجة البلوغ. قال وهو الصحيح المنصوص في القديم والجديد كما قاله الإمام، لأنه غير مكلف. هل مكلف بالصلاة والصيام والحج؟ غير مكلف. نعم. فأشبه غير المميز والمجنون وهما لا يصح إسلامهما. يعني من غير المميز؟ جاء مجنون قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو من أصل كافر، طيب لا عبارة، حتى ليس له عبارة لا في بيع ولا في شراء ولا في إسلام ولا في طلاق ولا أبدا، مسلوب العبارة. وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا، ولأن نطقه بالشهادتين إما خبر وإما إنشاء. الكلام اسمه خبر ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. ما معنى خبر وإنشاء؟ كل شيء في الكلام يحتمل الصدق والكذب يسمى خبرا. مثلا إن شاء الله مثلا نقول فتحت القدس، هذا إذا كنا نتكلم عن التاريخ أيام صلاح الدين هذا خبر سابق صحيح، فتحت أم لا فتحت، وصف بالصدق وصف، إذن هذا خبر. أو نقول مثلا خرج الدجال، بحثنا بعد ذلك رأينا بين يدي الدجال دجاجلة، طيب هذا خبر، هل هذا الخبر صحيح؟ تبين أنه كذب. فكل كلمة تحتمل الصدق والكذب، يعني ما هو الصدق؟ هو موافقة الواقع. دخل إنسان فقال الثلج يهطل، فإذا خرجنا فوجدنا الثلج يهطل، عند ذلك نقول هذا خبر يحتمل الصدق، وإذا خرجنا فوجدنا أن الثلج ليس هاطلا، عند ذلك نقول هذا الخبر كذب. هذا معنى خبر. أما الإنشاء مثلا افتح الكتاب، هل يوصف هذا بالصدق والكذب؟ طيب، هل جاء أبو محمد؟ هذا السؤال، هل يوصف بالصدق والكذب؟ فالمسائل التي تتعلق بالتعجب، بالاستفهام، بالأمر، بالطلب، كل بالدعاء، كل ذلك لا يوصف بصدق أو بكذب. هذا معنى، هذا معنى إنشاء، يعني أنشأنا الكلام. فمثلا الآن لو قال واحد منا الآن مسلم، أشهد أن لا إله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الآن هذا الكلام خبر ولا إنشاء؟ لا، خبر عن شيء سابق، وتجديد أيضا بعهد الإسلام، دائما يجدد الإنسان إسلامه، وهذا لا يعني أنه كان كافرا قبل ذلك. فالنطق الصغير الآن هل هو خبر؟ هل يسمع خبره أم إنشاء؟ فإن كان خبرا فخبره غير مقبول. لو جاء الصغير فقال رأيت الهلال، فهل نقول والله بدأ عشر ذي الحجة أو غدا رمضان؟ لا نقول، حتى يراه بالغ. نعم. وإن كان إنشاء، الإنشاء مثل قوله بعت، اشتريت، طلقت، تزوجت إلى غير ذلك، يعني بعقود مثلا معينة، وهبت، تصدقت بهذا، فهو كعقوده وهي باطلة. الآن عرفنا إذا كان كلامه خبر غير مقبول، وإن كان إنشاء فباطل. ومعنى ذلك لو قال الصغير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كيف ما كان لا يقبل، فإما خبر غير مقبول وإما عقد باطل. إذا ماذا ننتظر؟ البلوغ. هنا عندنا مشكلة. أنتم تقولون في السيرة النبوية أول من أسلم برسول الله من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي. طيب كيف دخل في الإسلام وكان كافرا؟ هذا سؤال قد يكون محرج بالنسبة لمن يتكلم ويقرر هذه القاعدة. لذلك قال الشيخ رادا: وأما إسلام سيدنا علي رضي الله عنه فقد اختلف في وقته، فقيل إنه كان بالغا حين أسلم. كم عمره كان مثلا؟ 12 سنة. يحتمل أنه يكون بالغ، وإذا كان بالغا فعبارته مقبولة عند ذلك ونطقه صحيح. هذا إذا كان هذا الأمر صحيحا، كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام. وقيل إنه أسلم قبل بلوغه. طيب نبحث في المسألة الثانية، لأن الأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا كان بالغا فجرينا على القول الأصلي، وإن كان غير بالغين قال وعليه الأكثرون، حسبوا عمر سيدنا علي فوجدوه، يعني إجام استلام الخلافة معروف كم عمره كذا، وطرحوا منه تلك السنين، يعني لا يحتمل أن يكون بالغ. وعليه الأكثرون، وأجاب عنه البيهقي بأن الأحكام إنما صارت معلقة بالبلوغ بعد الهجرة. هل تقول عن رجل لا يصلي الخمس أو لا يصوم رمضان في مكة لم تكن الصلاة مفروضة، ولم تكن الزكاة مفروضة، ولم يكن الصيام مفروضا، فهل تقول هذا فلان تارك للصلاة أو تارك للصوم؟ لا. إذن متى كلفنا بمسألة البلوغ؟ قال إن الإسلام جاء في المدينة في مكة المكرمة من أجل تصحيح العقيدة. النبي كان يدعو إلى قول لا إله إلا الله وإلى نبذ الشرك بكل أنواعه في مكة المكرمة، فإنما في المدينة المنورة استقر التوحيد في قلوبهم، فبدأ تنزيل التكليف عليهم من صلاة وصيام وزكاة وحج وذبائح ونكاح ومعاملات إلى غير ذلك من الأعمال. إنما صارت، يعني بأن الأحكام إنما صارت معلقة بالبلوغ بعد الهجرة، قال السبكي وهو صحيح، لأن الأحكام إنما نيطت بخمسة عشر عام عام الخندق، يعني متى؟ عندما يصل الإنسان إلى خمسة عشر عام أو إلى البلوغ بالاحتلام، إنما كان ذلك بعام الخندق. وهذا يوجد وقت كبير ما بين عام الخندق وما بين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تكون منوطة قبل ذلك بسن التمييز. وهل كان سيدنا علي مميزا؟ نعم كان مميزا، وعليه يحمل ذلك الأمر. نحن أحكامنا نستنبطها استنباطا. نعم يعني هذا الكلام إن كان داخلا في الإسلام فيه معنى ذلك، لو سألته بإلاك رسول الله إلى العرب مثلا، إلى الوثنيين لا إلى النصارى، لو سألته عن ذلك لا تستغرب. هلا الواحد من المسلمين الجاهل لما بيكفر بسب الدين ويقول أنا شو بدي ساوي بعد ذلك، إيه الخوري إذا بده يكفر بتشاهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، معنى ذلك يخالف أمر دينه. فأحيانا ينعكس الأمر، فهل تقول فلان دخل في الإسلام؟ إن دخل في الإسلام حقيقة فحكمه بعد ذلك، إن فعل ما يخالف ذلك الأمر فإنه يكون مرتد. نعم فقد تكون منوطة قبل ذلك بسن التمييز، والقياس على الصلاة ونحوها لا يصح لأن الإسلام لا يتنفل به. أنتم تقولون والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، معنى ذلك بدأ التكليف. هذا التكليف لنا للبالغين، ومروا هذا الخطاب لمن؟ مروا يا معشر الأولياء، يا معشر البالغين العقلاء، مروا دربوا أولادكم. إذن هذا لو ترك صلاة لا نقول له اقضيها إلا على سبيل التعلم في هذه الحالة، وليس عليه قضاء، بينما بعد البلوغ عليه القضاء. وهذه الأمر مسألة القضاء اليوم كثير من الناس يجترئ فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. والغريب أن هؤلاء الذين يقولون بعدم القضاء كما ذكرت مرارا أنهم يقولون إن الرجل الذي ترك الصلاة كان كافرا، كافر فقط في الصلاة، لماذا زوجته بمسلمة؟ هل يزوج الكافر بمسلمة؟ لماذا كان يدخل مكة المكرمة؟ هل يدخل الكافر إلى مكة المكرمة؟ لماذا كان يمكن من المصحف؟ لماذا كان يصوم؟ وكثير ما نرى بعض الناس يصومون ولا يصلون، كثير، هذا عدد أكبر، يعني أغلب الناس الذين لا يصلون في بلادنا لا يتركون الصيام، صحيح؟ هذا ما شهدناه كثيرا وما زلنا نشاهده خاصة في طبقة الجهلاء. نعم فلا يصح أن نقول عن إنسان كافر ومسلم في آن واحد. يا أخي إما أن تعتبره كافرا فلا يصح كل شيء منه، وإما أن تعتبره مسلم، فإن كان كافرا كان مرتدا وكان عليك أن تقتله، فلماذا تركته؟ نعم هو قد من هذه الناحية فيقول إنما القتل للحاكم والحاكم هو الذي قصر في ذلك. نعم على كل حال نحن لا نريد أن نقسم الإنسان الواحد إلى قسمين، تارة كافر وتارة مؤمن، ولذلك أحكام المرتد كلها موقوفة، ماله، صلاته، عبادته، كل ذلك نقول إذا عاد إلى الإسلام كان عليه القضاء. نعم والتوبة إلى الله عز وجل، طبعا إن تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم، فإن قدر عليه الحاكم يقتله، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم نعم يا سيدي الفتوى الحقيقية في هذا الأمر أن يعمل الإنسان في نهاره بمقدار ما يكفي نفسه ومن يعول، يعني إذا بيكفي شغلة 3 ساعات، وعليه أن يقضي كل وقته في القضاء. لا سنن ولا شيء كل الوقت. وهذه مشكلة. لذلك ترى الناس ربما لتساهل الناس بيقول أخي صلي مع كل وقت وقت وقتين ثلاثة أربعة وضبط هذا الأمر. هذه مشكلة الواقع يعني التقصير فيها من الأولياء. لو كان الأولياء يعني ينبهون كثيرا عليها فترى مثلا الرجل إذا لم تأخذ زوجته ولده إلى الطبيب مثلا أو لم تطبخ في البيت يقيم قيامتها مع أن كل ذلك ليس بواجب عليها. وبينما لا يسأل يسأل لماذا لم تنظفي لم تلبسي لم مثلا كل الأشياء التي تتعلق به يسأل عنها. أما عن الصلاة تراه لا يسأل وكذلك لا يسأل ولده. يعني مشكلة أحيانا إذا توجه إليك ولده. مرة كنت مع رجل كان لا يقطع صلاة الفجر في المسجد يعني مات وهو يصلي في المسجد أبدا مستمر الصلاة وهو رجل وبين الناس يعني قمة وقدوة. فمرة قال لولده أمامي وقد بلغ ولده حوالي يعني أكثر من 25 عام أقول له يا ألي للدين يا كذا قال له قبل ما تقول لي يا ألي للدين هل هنالك مرة واحدة أخذتني معك إلى المسجد أو أمرتني في الصلاة؟ إذا كان حال القدوة هيك فما حال بقية المسلمين؟ أنا أعرف تماما مات هذا الرجل رحمه الله يعني ومات بعض أولاده حتى يعني. فترى أن هذه المسألة مسألة هامة جدا. هل كل واحد منا يفتش عن هذا الأمر؟ والله لو أخذتم بأساس التربية وربيتم أولادكم التربية الصحيحة على أداء الصلاة تماما فالولد دائما مقلد لأبويه. هلأ لما كانت النساء في البيوت لا تظهر واحدة منها ركبتها في البيت جزء من عورتها كانت البنات الصغار دائما تقلد الكبيرات كل واحدة إذا كان بيّن شيء دائما عم بتنزل خراطتها وبتنزل روبة وكذا. هلا لما طالعوا البنات ما وصفي يعني لباساتهم مبينة لهم كل كلام بالتصريح بقى إيه صار الأمر طبيعي. ليش؟ لأنه هي ترى دائما في البيت لا ترى أحدا يهتم بذلك الأمر فأخذ الأمر بالتدريج إلى عدم الغيرة وعدم الحياء في البيت وأمام الناس. هلا في مسائل كثيرة في البيوت. هلا في مسألة مندرجة عند كل الناس مسألة التقليد. يعني فات أخته بدت قبله وكذا ويعني وخالته وأمه ما أنا لا أمنع لكن التقليد متى يكون؟ إما لقادم من سفر أو غريب. صار هلأ الدخول بالسلام تقليد والطلعة تقليد. دخلنا لبعض البيوت ابنته اللي حتصير بسن البلوغ قدمت أرض تقبل كل الضيوف. طبعا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما وجدنا إلا قلنا أن هذا لا يجوز إلا لمن عمك خالك مثلا. ولما بيكون عود بقى بدك تعلم عوض عن أبوها بقى في أحد البيوت. أنا أقول يعني هذا الأمر يصير معنا أحيانا. تدخل بيت البيت يكون طالب من طلابه طالب علم هذا ومع ذلك لا يستطيع أن يوجه أولاده والله مشكلة. فهذه المسألة منتشرة. دخلنا إلى عقد وجدنا بعض النساء يعني خرجت لتقبيل كل القادمين. أقولها بصراحة الإنسان تعرف أين تذهب. في بعض عقود في بيوت المسلمين شبه عارية امرأة تقدم في بعض الفنادق العامة لو كانوا سلاح والله الشيخ سلاح جبتك وزب عليه يطلع نساء بدون يلبسوه. أشياء غريبة جدا تحدث اليوم. السبب بعدنا عن ديننا. إيه؟ نراعي فلان لمصلحته نراعي فلان لماله نراعي فلان لمكانته الاجتماعية ونخشى أن نقول كلمة الحق. هذه مشكلة. ولذلك مسألة الصلاة هي مسألة في أصل العقيدة. والله لو رآك ولدك تحقق سنة رسول الله في بيتك وتصلي تتوضأ وتصلي عندما يغسل وجهه يتوضأ وعندما تصلي أول كلمة كما يقول بابا وماما يقول الله أكبر. أنا كل واحد منا يعرف ذلك في بيته إذا كان يقيم الصلاة وأهله يقيمون الصلاة في البيت. ومن هنا كان الحسن والحسين يأتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى ربما يصعد الواحد منهما على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا. من جملة ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بلطف: نعم الجمل جملكما ونعم الحمل حملكما. شيء عظيم جدا. اليوم الولد الصغير أحيانا ربما يراد أن يضرب ويخرج من المسجد. كان أحد العلماء هنا جامعة توتة كلف الشيخ قاسم النوري أن يكون خطيبا، وكان ولده صغير. الآن صار زوج عنده أولاد، يعني رجل عنده أولاد. خرج الولد أمام الشيخ زين العابدين إلى الخطيب. ولد أبوه شافه على المنبر فزحف إلى المنبر فأخذ يضحك الشيخ زين. ربما بعض الناس، وكان عالما وقدوة، بعض الناس ربما نظر إلى ذلك الأمر: هذا أمر غريب، كيف يخرج هذا الولد وكأنه فعل ماذا حدث؟ حدث فعل كما فعل الحسن وكما فعل الحسين، فأشار إليهم أن لا يقرب منه أحد. هذا شيء تعليم، فقدنا هذه المسألة وهذا التعليم. صار الأتكيت عندنا شيء أهم بكثير، وتقليد الأجانب والغرب وكذا أهم. ترى السياسيين اليوم، أنا أقول كثيرا هذا الكلام، إذا أرادوا أن يدخلوا إلى مكان معين آخر من يدخل أعلى واحد. في اجتماع لوزير آخر واحد يدخل الوزير، اجتماع لمدير آخر واحد يدخل المدير، اجتماع لملك آخر واحد يدخل الملك. بيدخل خطيب الجامع أول واحد إلى المسجد، وبعد ذلك يتلاحق الناس، يكاد ينتهي من الدعاء، وبعد ذلك ماذا يحدث؟ يترى الناس يدخلون. ماذا تعرضون عن كتاب الله؟ وعن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ما قال إذا خرج الخطيب إلى المنبر، إذا نودي حي على الصلاة يجب أن تكون في المسجد. نعم. ولذلك لما رأى سيدنا عمر سيدنا عثمان تأخر في بداية خطبة سيدنا عمر، أين أنت؟ قال: ما إن سمعت النداء حتى توضأت وأتيت وبيت إلى جوار المسجد. قال: وعلى وضوء فقط. إذا يعني خاصمه في ذلك. مثلك ماذا يفعل؟ يغتسل يوم الجمعة ولا يترك الغسل. قال: وعلى وضوء فقط. وهذا شيء هام. نعود إلى البحث لأننا أطلنا في هذا، ولكن للأمر الهام الذي يتعلق في مسألة البلوغ ومسألة الصلاة. وفقد تكون منوطة قبل ذلك بسن التمييز، والقياس على الصلاة ونحوها لا يصح، لأن الإسلام لا يتنفل به، لا يقال أشهد أن لا إله إلا الله نافلتان. نعم. وعلى هذا يحال بينه وبين أبويه الكافرين لئلا يفتنانه. نعم. أحسن، لأنه لئلا يفتنا هذا مجزومة بحذف النون، فاللي عنده يفتنانه إذا يحط يفتناه أحسن. وهذه الحيلولة مستحبة على الصحيح في الشرح والروضة، فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما، فإن أبيا فلا حيلولة. يعني نحاول دائما ألا نبين ذلك لمن؟ للأبوين، ونرعى ذلك الولد رعاية حتى سن البلوغ. عند سن البلوغ يطلب منه الآن أن يعلن الشهادة تتمة في أطفال الكفار إذا ماتوا. هلا أنتم تقولون إن الكفار أطفالهم عاشوا على الإسلام، طيب مات أين تدفنه؟ هذه مشكلة يعني أحيانا. نعم. ولم يتلفظوا بالإسلام خلاف منتشر، والأصح أنهم يدخلون الجنة، لأن كل مولود يولد على الفطرة، فحكمهم حكم الكفار في الدنيا. يعني هل نصلي عليهم؟ هل ندفنهم في مقابر المسلمين؟ فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وحكمهم حكم المسلمين في الآخرة لما مر. مر معنا مسألة سابقة، امرأة نصرانية تزوجت برجل مسلم، حملت منه حمل ماذا يكون؟ مسلم. ماتت والحمل في بطنها، أين ندفنها؟ في مقابر المسلمين أم في مقابر الكفار؟ هذه مشكلة. عند النصارى إذا كان هذا كاثوليك وهذا أرثوذكس بيختلفوا، أبكى إلا الزوج والزوجة، هذول عبد خانقوا ما بيدفنوهم في مقبرة واحدة، حتى المقابر عندهم منتشرة. نحن ماذا نقول بالنسبة لهذه المسألة؟ الأولى أن يدفن ما بين مقابر المسلمين ومقابر النصارى، يعني إذا في مقبرتين ندفنهم بين هاتين المقبرتين، فلا ينسب يعني إلى هؤلاء ولا ينسب إلى هؤلاء، حرمة للحمل وحرمة أيضا لمقابر المسلمين. بعد ذلك قال الشيخ: فصل في قسم الغنيمة. نعم، بإيش؟ يعني إذا تزوج الرجل هل يجوز للرجل أن يتزوج نصرانية أو كتابية؟ مو شرط، لا، إذا أسلمت صارت مسلمة، أما إذا ما أسلمت يصح الزواج بها أم لا؟ يصح. يعني عاملوهم معاملة، يعني عندما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، دليل أن نكاح أهل الكتاب صحيح، ولا آكلي ذبائحهم، وأيضا ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوا على شريعتهم، وإذا ذبحوا على أهوائهم. هل في ذبح عند النصارى أحيانا على أهوائهم مو على الشريعة؟ هذا لا يقبل، لأن المسلم إذا ذبح على هوى، إذا إجا مسلم هلأ ومصعق رقبة دجاجة عند ذلك، هل تؤكل هذه الدجاجة؟ لا تؤكل، ما أنه مسلم. تنفعل على النصراني من باب أولى. سمعت عن بعض البلاد إيه لما بتبدأ دجاج مثلا بكهربو كهرباء بيموت بعدين بيأكلوا مثلا، هذا شيء كثير. ومن ذلك ترى أن الأمراض مثلا الأمراض الموجودة الآن في العالم كلها سببها عدم الذبح الشرعي وعدم إطعام الأشياء التي تصح شرعا. فترى أن كل هذه الأمور، المرض اللي صار في الصين سببه أكل القوارض، يأكلون الفئران والجرذان، وإلى الآن لا يمتنعوا الصينيون عن أكل هذا، يعني الكافرون عن أكل الجرذان والإيدان، هذه الضارة التي منع الإسلام منها أيضا. يعني لو أردت هذا مرض جديد الآن ينتشر أيضا في الدواجن وأخذ ينتشر في العالم، كذلك جنون البقر ما سببه؟ طعام الروث هذا والدماء وكذا، لمن؟ للبقر. الأصل أن تكون نباتية لا أن تأكل أشياء حيوانية. كذلك الآن ترى الفساد الموجود في الدواجن أنهم يطعمونها أشياء أيضا بروتينية، وهذه الأصل أن تأكل من الحشائش ومن النباتات. يعني هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، لكن لا بد من الإشارة إليه. والحمد لله رب العالمين، ناصرنا محمد صلى الله عليه وسلم.